القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أهلا بكم أصدقاء الشباب في سهرة الليلة عن اقتراب انعقاد مؤتمر المناخ في مصر، ويلعب الشباب دورا كبيرا في التوعية والتعريف بالتغيرات المناخية. حول هذا الموضوع تدور سهرة الليلة، ونلتقي مع منى تصن سفير المناخ ومجموعة من الشباب. مصطلح سفير المناخ المقصود بإيه؟ بالنسبة لسفير المناخ، سفير المناخ ده هو شخص منوط بأنه ينقل المعارف والعلوم اللي تلقاها على أي متخصصين لأقرانه، سواء من الشباب، سواء من زملاء العمل، سواء لو كان سيدات لزمايلها، أو في المجتمع المدني. والحقيقة أن وزارة الشباب عملت اتفاقية لسفراء المناخ، لأن الشباب هو القوة الداعمة لنهضة الأوطان، وهم الحقيقة أكثر انتشارا من غيرهم في عرض الأفكار وطرحها. بالفعل يا وزارة الشباب والرياضة وقعت اتفاقية مع اليونيسيف في أول هذا الشهر عن حملة 1,000,000 شاب لتغيير المناخ. الحملة دي الهدف منها الشباب يعملوا ايه؟ الهدف منها ان الشباب ينقلوا معنى التغيرات المناخية ودورنا كافراد للمساهمة في حل ولو بنسبة ضئيل لعلاج اثار التغيرات المناخية، وده من خلال لقاءاتهم في المعسكرات وفي الجامعات، لانهم زي ما قلت لحضرتك شريحة كبيرة وهم قوة في الاساس. احنا بنمهد كمان لاقامة مؤتمر المناخ في مصر في مدينة شرم الشيخ. لو كلمنا عن أهمية انعقاد هذا المؤتمر والمؤتمرات عن المناخ بصفة عامة. أولا مؤتمر الأطراف اللي هو هينعقد في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، ده المؤتمر 27 أو الامتداد لعدة مؤتمرات. إن الحقيقة التغيرات المناخية هي مش قضية وليدة عهد يعني أو عصر جديد، هي ممتدة لسنوات، وإن كان لم يتخذ إجراء فعلي إلا في سنة 1994 ببداية المؤتمرات. والحقيقة إن احنا هنستضيف 197 دولة ممثلة في دول العالم بهدف وضع حلول للتغيرات المناخية وعرض الأزمة أسبابها، وإزاي نقدر نجبر أو نطرح حلول لهذه الأزمة. أهمية انعقاد هذا المؤتمر في شرم الشيخ وفي مصر. أولا هو انعقاده في شرم الشيخ وفي مصر تحديدا في هذا الوقت بيقول للعالم احنا ما زلنا وستظل مصر الى يوم الدين ام الدنيا، دي حقيقة. اولا طبعا فيها استثمار هائل للسياحة، فيها افق واسع من الشباب والسيدات والحركات، لان في حركات اطفال مع المناخ وسيدات مع المناخ وشباب مع المناخ، حملات تطوعية كتير جدا، فده في حد ذاته يشير ان وعي الشعب المصري بقضية التغيرات المناخية. لو قلنا ان في الفترة الاخيرة ظهرت مجموعة من المصطلحات اللي بالنسبة للمواطن العادي ممكن تبقى غريبة، زي كلمة التغيرات المناخية، المصطلح ده المقصود بيه؟ طيب انا اقول لحضرتك كده المستمعين ببساطة، يعني اولا في مصطلح مرتبط بالتغيرات المناخية اسمه الطقس. طقس اللي هو الحرارة، رطوبة، امطار، رياح، ده الطقس. التغيرات المناخية هي معدل ده في زمن معين وفي مكان معين. والحقيقة ان التغيرات المناخية، عشان بس السادة مستمعيك يبقوا معايا، هنتخيل ان الشمس موجودة وكوكب الارض. كوكب الارض ده فيه عدد من الاغلفة وفي انبعاثات او خلينا نقول غازات صاعدة فوق للسماء للشمس ومن الشمس للارض. الاحتباس الحراري بقى ناتج عن ايه؟ الشمس ترسل إلى الأرض أشعة تحت حمراء، أشعة بنفسجية، أشعة مرئية فوق بنفسجية وأشعة مرئية، والأرض بتستقبل ده، وفي المقابل الأرض بترسل إلى الغلاف الجوي ثاني أكسيد الكربون وميثان وبخار الماء. إيه اللي بيحصل بقى؟ ثاني أكسيد الكربون لما بيصعد إلى الغلاف الجوي في الوضع العادي النسب متساوية، فما فيش مشكلة، لكن مع الثورات الصناعية ومع استخدام الوقود الأحفوري بكثرة، والوقود الأحفوري يعني البترول والفحم، فده أدى إلى أن يبقى فيه زيادة من نسبة الكربون. طيب فين الأزمة بقى؟ الأزمة أن احنا عندنا أربع أغلفة في توازن مع كوكب الشمس. الأربع أغلفة: الغلاف المائي والغلاف الجليدي والغلاف الأرضي والغلاف الحيوي. نبتدي نقول كل غلاف على حدة وبعدين نقول إيه سبب المشكلة. أولا الغلاف المائي هو كمية الماء السائلة الموجودة في الأرض، ودي بتمثل 70%. الغلاف الأرضي ده سطح الأرض والجبال. يجي بقى للغلاف الجليدي. الغلاف الجليدي هي نسبة الجليد في القطبين. والغلاف الجوي طبعا معروف الغلاف الجوي إن هو المحيط بكوكب الأرض. اللي بيحصل إيه بقى؟ إن زيادة لنسبة الأكسجين فبتمتص الأشعة وتحبسها في الغلاف الجوي، ومن هنا جه مصطلح الاحتباس الحراري. بيحبس حرارة في الغلاف الجوي. ده ببساطة شديد. دي بتأدي ليه بقى؟ أولا الجليد بيبتدي يسيح، وذوبان الجليد معناه ارتفاع منسوب المياه، وارتفاع منسوب المياه يؤدي على المدى الطويل لغرق بعض الجزر وبعض الدلتوات. يعني تخيلي حضرتك ان احنا كده ممكن يجي علينا يوم نلاقي جزيرة المالديف دي تمت غرقا تحت المياه. كمان ده بيزود نسبة الملوح، وبالتالي بيؤثر على ايه؟ بيؤثر على الزراعة. نيجي بقى الجزئية تانية. زيادة نسبة الكربون لما بتزيد درجة الحرارة، الغلاف صخري، بتؤدي الى الجفاف، وبيزيد نسبة النتح، فبالتالي نسبة النتح لما بتزيد برضو بيؤدي الى الجفاف. ده كله كبع مع بعض كمنظومة يؤدي إلى بقى. طبعا الزراعات بتتأثر في دورة الزراعة نفسها، في كمية الزراعة نفسها، إن فترة احتياجها للماء لما بيحصل نتح فالأبخرة بتتصاعد، فده بيقلل نسبة الماء. الحاجة التانية الظواهر الطبيعية بتبقى مختلفة، ظواهر رعدية وعصير، احنا كل ده ما كناش بنسمع. كمان هيبقى في بعض الأماكن فيها جفاف وأماكن تانية فيها فيضان، وبالتالي المدن الساحلية بعد فترة هتكون مهددة بالغرق. طبعا تأثير مباشر جدا جدا على السياحة. رياضات زي الغطس وزي التجديف وكل ده طبعا، والتزلق على الجليد، كل ده طبعا هينقرض لأن ما فيش. طبعا في بقى تنوع على مستوى الحيوانات، إن في حيوانات هتنقرض وحيوانات هتندثر وحيوانات هيبقى فيه هجرة كمان للطيور. الأسماك الشعب المرجانية ممكن يتم القضاء عليها. فاحنا امام، انا مش عايزه اقول كارثه، بس هي الحقيقه يعني تهديد وجودي، ولا سيما في الامن الغذائي. ولذلك فالمجتمعات والدول كلها تكاتفت علشان الدول الصناعيه الكبرى الزمت في بعض المؤتمرات بان هي تدفع $1,000,000 سنوي للدول التي تعاني من تغيرات مناخيه. كمان هي هتقلل نسبه الانبعاثات الحراريه والبصمه الكربونيه عندها. كمان هتساعد الدول باساليب علاج المشاكل الناجمه عن التغيرات المناخيه. استاذه منى بتوصل، عرفتينا التغيرات المناخيه، هذا المصطلح والمقصود به تعريف جميل. عايزه اطلع معاكي نسمع رؤيه صاحب هذه الفكره الدكتور مصطفى الشربيني ونرجع مره ثانيه. لما عملنا مبادرة المليون شاب استهدفنا العادات اليومية واللي هي بتطلق مزيد من غازات الاحتباس الحراري. يعني بعض العادات اللي بيعملها الفرد بتأثر على المجموع الكلي للغازات المنبعثة. ويمكن الأمم المتحدة صنفت العادات والأنشطة المنزلية إنها بتطلق حوالي 50% تقريبا من غازات الاحتباس الحراري الناتجة من التصرفات للأشخاص، زي ركوب السيارة أو استخدام الإنترنت أو استخدام الطاقة في المنازل، ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وخلافه. بكلمة منك تنسيني العداوة، تخليني أحس بقيمة الأيام، تطمني لسنين قدام. اللي مش عايشه الحقيقة طبعا أنا بتقدم بخالص الشكر والتقصير دكتور مصطفى الشربيني سفير المناخ الأوروبي والأمين العام للاتحاد الدولي لخبراء التنمية المستدامة، وكمان أتقدم بالشكر للدكتورة نهى دنيا عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، لأن هم الحقيقة هم الأيقونة اللي بدأت تنير للمصريين وتشير على لموضوع التغيرات المناخية. وطبعا جامعة عين شمس بتعمل دورات تدريبية في الموضوع ده من فترة يعني، فأعتقد أن لولاهم يعني كان مصطلح التغيرات المناخية هيدنه مندثر لكثير من المصريين. بالتأكيد تغير المناخ أزمة حقيقية بتواجهنا كلنا، وتبعاتها على الأطفال والشباب بالأخص بتكون أكبر. في كل قارة في العالم بيدفع الأطفال والشباب تمن تلوث البيئة وقلة المية وموجات الحر الشديدة وغيرها من الظواهر المدمرة. وعلشان نخفف من أضرار تغير المناخ لازم يكون للأطفال والشباب صوت مسموع ودور مؤثر في الحلول المبتكرة. وزارة الشباب والرياضة هتطلق بالاشتراك مع وزارة البيئة والدعم من يونيسف والأمم المتحدة في مصر وشركاء التنمية قافلة الشباب للتوعية بتغير المناخ. القافلة هتزور كل محافظات مصر وهتوصل شرم الشيخ تزامناً مع انعقاد قمة المناخ COP27. القافلة بيقودها شباب وبتقدم فرصة ليهم في كل المحافظات للمشاركة في نشاطات تفاعلية عن تغير المناخ، وبتمكنهم يطرحوا حلول تعبر عنهم وتفيد بيئتهم ومجتمعاتهم. ياريت كل الشباب في مصر يروحوا لأقرب محطة للقافلة ويشاركوا، وتقدروا تعرفوا أكتر من خلال أندية المناخ التابعة لوزارة الشباب والرياضة. ابدأوا بمتابعة قافلة الشباب والمناخ من دلوقتي. ونستكمل اللقاء مع الأستاذة منى طوسون سفير المناخ. لو اتكلمنا عن تطبيق هذه الوصايا أو هذه الحلول التي يتم وضعها، هل فعلا بيتم تطبيقها؟ أولا مصر في رؤية 2030 البند الخامس منها محتوى التعرض لقضية التغيرات المناخية وطرح الحلول ومتابعة الحلول. احنا كأفراد علينا دور كبير جدا، بس الحقيقة يعني هو قد ينقص بعض الناس الوعي بالقضية وبالحلول. أولا القضية المناخ مرتبطة بالكهرباء، مرتبطة بالطاقة، مرتبطة بالماء، مرتبطة بالمخلفات المنزلية. فيعني الأم اللي في البيت مثلا بتغلي مية تعمل شاي، طب ليه ما تغطيش البراد؟ الفائض ده بيؤثر سلبا على قضية التغيرات المناخية. الكهرباء، أنا مش محتاجة التلفزيون، طب ليه أنا مشغله؟ يعني إحنا أغلب الأسر المصرية للأسف بتخلي التلفزيون شغال للوراحين مشكلة، يعني إحنا بنتكلم بندردش داخلين طالعين في المطبخ بس هو شغال. الفيش الكهرباء لازم تتشال مدام أنا مش هستخدم الجهاز، يعني مش بس أنا أطفيه لأنه هو بيستهلك نسبة من الطاقة، كله بيزيد البصمة الكربونية. قصة المخلفات، احنا ابتدينا في اعادة تدوير المخلفات او ريسايكل، فصل المخلفات يعني يمكن دي في المودرن الكومباوند دلوقتي بقت موجودة فصل المخلفات. بنعلم الاطفال الصغيرين في المدارس موضوع ريسايكل، وليكن مثلا علب الزبادي بدل ما نرميها نعمل مثلا منها وردات تتحط، نعمل منها فوانيس وهكذا. فكل ده بيساهم بنسبة ما في التغيير. الحاجة التانية ان احنا زراعة الاشجار، لان زراعة الاشجار بتزيد نسبة الاكسجين. احنا قلنا ان معدلات ثاني اكسيد الكربون بتزيد، ومع النتح كمان المعدلات بتزيد، فنسبة الاكسجين بتقل. فاحنا لما هنزرع اشجار ده هيزود معدلات الاكسجين ويقلل بحد ما نسبة ثاني اكسيد الكربون. في فكرة قائمة ان شرم الشيخ تكون المدينة خضراء على مستوى العالم وعلى مستوى مصر. ومن هنا ابتدى مصطلح تحضر للأخضر. كمان بالنسبة للمباني بدأ يؤخذ في الحسبان ان الأبنية تبقى جيدة التهوية، جيدة الإضاءة، لاني في الحالة دي مش هستخدم مكيف، في الحالة دي مش هستخدم الكهرباء للإنارة، وبالتالي هقلل الطاقة. كل ده على مستوى الأفضل. والحقيقة ان الدول بتدعم ده يعني بشكل إيجابي، وكمان بيبتدي يطرح حلول مستقبلية لما قد ينتج عن التغيرات المناخية. أستاذة منى، احنا بنتكلم هنا عن أهمية أن يشارك المواطن نفسه مش الدول بس في موضوع التغيرات المناخية من خلال العادات والتقاليد الصغيرة، يعني الحاجات اللي بنستخدمها في بيوتنا إزاي نحافظ بيها على المناخ. إيه رأيك نطلع نسمع رأي الأستاذة أمل محسن، وهي أيضا من الشباب المهتم بالتغيرات المناخية، ونرجع مرة ثانية. أنا باحثة في كلية الدراسات البيئية جامعة عين شمس. أنا خريجة تجارة أساسا، بس وأنا بدرس كنت عملت دبلومة في التسويق، فدرسنا حاجة اسمها السلاسل الخضراء، اللي هي إزاي إن أنا يبقى عميل أو كمنتج أبص ليه المنتجات الصديقة للبيئة، ازاي ان انا اعمل منتج ما يضرش بالبيئة. طبعا عجبتني الفكرة ان انا استهدف عميل اخضر، هو اسمه عميل اخضر، واستهدف منتج اخضر، وفي نفس الوقت انا هحافظ عن البيئة. فروحت قدمت ادرس بقى في الماجستير في كلية الدراسات البيئية، واثناء الدراسة قالوا لنا ان في مبادرة للتغيرات المناخية علشان نأهل الشباب ان هم يوعوا المجتمع ان هو يحافظ على البيئة، وكمان دي من اهداف رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. شاركتي في المبادرة، المبادرة بقى تتناول إيه؟ إحنا في المبادرة بيبقى برنامج تدريبي هو لمدة أسبوعين، بيتم تدريبنا وتثقيفنا بيئيا في مجالات مختلفة، سواء مجال الصحة، سواء مجال العلوم الإنسانية، سواء مجال الهندسة، سواء المجال الزراعي، وكل دوت بهدف إن إحنا إزاي نوظف كل المجالات دي في خدمة البيئة والحفاظ على البيئة، اللي هو الصناعة ازاي ان احنا يبقى في صناعة السيارات الكهربائية. طبعا احنا بحلول 2030 هيبقى العالم كله بيتوجه ان هو يستخدم السيارات الكهربائية لتخفيف الانبعاثات الكربونية الضارة وغاز الميثان. طبعا الحاجات دي كده ضارة جدا وبتأثر على المناخ، وهي احد عوامل ارتفاع درجات الحرارة. طبعا في الصحة درسنا ان يعني ايه امراض بيئية، يعني ايه ممكن سوء التغذية يأثر على صحة الإنسان، إن أخذنا برضو إن تلوث المياه ممكن برضو يأثر على الزرع ويأثر على الإنسان، وبالتالي لو الزرع تأثر إذن إحنا هنفقد تنوع حيوي في المحاصيل الزراعية. طبعا درسنا برضو العلاقات الإنسانية اللي هي السلوكيات بقى، السلوكيات اللي احنا بنتبعها كأشخاص، ان ازاي نعدل سلوكيات بسيطة ممكن في البيت نقدر نمنع امراض، نقدر نمنع زيادة انبعاثات كربونية. يعني مثلا في حاجة ربات البيوت او الستات عموما بتعملها في البيت، ان احنا يبقى واقفين بنطبخ المعلقة اللي احنا بنقلب بيها نروح باقيين الاكل وحطينها في بقنا وحطينها في الاكل تاني، ده طبعا ده سلوك بيئي خاطئ جدا، لان انا ممكن بالحركة يكون عندي ميكروب او حاجة، ميكروب او اي حاجة انقله لباقي الاسرة. برضو في حاجة تانية اللي هو التعامل مع المنظفات في البيت، احنا بنجيب حاجات ضارة للبيئة وننظف بيها، بنأثر على صحتنا، ونلاقي ناس اشتكت من صدرها، وناس ابتدت ده راحت المستشفى حصل لها نوع من ضيق التنفس او الاختناق، لان مفيش ثقافة ان احنا ازاي نستخدم مواد غير ضارة للبيئة وضارة بصحتنا. ده كله طبعا استخدام الأواني في البيت، احنا بنتكلم عن حاجات ممكن ربة البيت نفسها تقدر انها تعملها في البيت. طبعا هو احنا ان شاء الله في لسه حملات توعية هنعملها كفريق تطوعي، لان احنا في حركة النساء ضد التغيرات المناخية، احنا بنعد برنامج دلوقتي ان احنا ازاي نعمل توعية بيئية للمرأة. العالم بيتغير واحنا كمان لازم نتغير، مش معنى ان في تغيرات مناخية ان هيحصل كارثة والعالم هينتهي، احنا لسه عندنا الفرصة ان احنا نغير من سلوكنا ونغير من عاداتنا عشان نعمل عادات صحية بيئية ونكون اصدقاء للبيئة. وكمان عاوزين نفكركم ان احنا كسفراء المناخ هدفنا هو عمل توعية بيئية علشان نقدر نفيد اكبر قدر ممكن من الناس ان هم ازاي يغيروا سلوكياتهم البيئية الضارة لسلوكيات صديقة بالبيئة. وكمان عاوزين نأكد ان مصر قريب جدا هتستقبل مؤتمر COP27 اللي هو مؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية، وهيكون أكبر حدث مصر تستقبله على مستوى العالم في الفترة الجاية، وهيتم إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء من خلاله. وبالتالي إحنا هنقدر نعرف أكتر يعني إيه تغيرات مناخية وإيه هو دور مصر. بس أنا دوري أنا وزملائي معايا في سفراء المناخ إن إحنا هنعرفكم يعني إيه تغيرات مناخية وإيه هي استعدادات مصر لاستقبال كوب 27. نقول خلاص أنا وإنت حبيبي، مفيش حاجة نقولها، وصلين لدرجة حب محدش في الدنيا وصلها. أنا ليك وعمري ما أكون يا حبيبي غير ليك روحي شغلها، دي الثانية وإنت بعيد إزاي قلبي هيستحمل. الشباب رجعنا مرة تانية، وعن أهمية مشاركة الشباب في مؤتمر تغيرات المناخ وأهمية أن يكون للشباب المصري بصمة. ألتقي مع الأستاذة منى طوسون مرة تانية. عايزة أسأل حضرتك من خلال وجودك في جامعة عين شمس ومن خلال أن حضرتك سفيرة مناخ، مدى تقبل الشباب لهذه الفكرة وللمشاركة فيها تمهيدا لمؤتمر المناخ إن شاء الله؟ الحقيقة أنا شايفة أن الشباب في كل القطاعات دلوقتي بقى ليهم دور في الجامعات المصرية، في وزارة الشباب، في مؤسسات المجتمع المدني، جمعيات الهلال الأحمر، كل مكان في تجمع شبابي الحقيقة بقى تطرح فكرة التغيرات المناخية، وبقى هم بينقلوا كل ده لذويهم في الأسر والأقرانهم، فده بيعمل قاعدة عريضة تنقل المعلومات حوالين التغيرات المناخية. وزي ما قلت لحضرتك يعني احنا كل واحد دلوقتي بيجي بصمة كربونية. موضوع البصمة الكربونية دي او يعني ايه بصمة كربونية؟ بصمة الكربونية هي ما يطلقه الفرد من ثاني أكسيد الكربون. أنا ليا بصمة كربونية ما أطلقه من خلال التنفس ثاني أكسيد الكربون، وما نطلقه في المنزل. حضرتك شوفي بقى بنستهلك طاقة قد إيه في الإنارة، بنستهلك طاقة قد إيه في البوتاجاز، بنستهلك طاقة قد إيه في السرد، كل ده بيولد بصمات كربونية. نقللها إزاي؟ يعني ما فيش داعي إن أنا أحط مثلاً 3/4 كاتل مية وأنا محتاجة كوباية شاي. لا، أحط كوباية شاي لان ده هيبقى فاقد كهرباء وفاقد ماء وزياده في ثاني اكسيد الكربون. يعني حاجه بسيطه قللت لي ثلاث عناصر مهمه جدا. يعني هي عاداتنا الشخصيه اللي في البيت ممكن تبقى مؤثر قوي جدا. طبعا هي بالضروره مؤثر قوي جدا، وحتى يعني احنا ابتدينا مستوى الدول يقللوا الصناعات المعتمده على الوقود الاحفوري والبترول الممثل في البترول والفحم، وبداوا يستخرجوا من بعض الأشجار زيوت لتوليد الطاقة. كمان ابتدينا نتجه لطاقة الرياح، ابتدينا نتجه للطاقة الشمسية، في منازل كتير بقوا بيعملوا فوق أسطح المنازل بطاريات طاقة شمسية علشان السخانات وعلشان بدل بلد الكهرباء يعني. الشباب من خلال مبادرة تتحضر للأخضر، ودي إحدى المبادرات الرئاسية اللي شارك فيها الشباب، المجتمع المدني ليه دور في إن هو يشجع الشباب أكتر على التواصل مع هذه المبادرات ويساهم في مبادرة التشجير، إن إحنا نشجر المدن بتاعتنا، إن إحنا نراعي السلوكيات الحضارية. دور المجتمع المدني كمان في تشجيع الشباب على هذا الأداء. الحقيقة إن المجتمع المدني يستقطب الشباب في قضية زراعة الأشجار دي، إنه بتعاون بين الوزارات، بين مؤسسة المجتمع ومؤسسة المجتمع المدني. يعني إحنا عندنا في الشرقية كان في تعاون بين وزارة الزراعة وبين وزارة الشباب وبين جمعية الهلال الأحمر للتشجير. كان في مبادرات تانية في المدارس، ازرع شجرة. كان في مبادرات تانية بقى بشكل صغير قوي في روضات رياض الأطفال، إنهم بيزرعوا حاجة، يعني هو حاجة لطيفة، بيخلوا كل طفل يجيب بطرمان ويجيب بصلة ويحط البصلة، ولما تزرع ورق أخضر يقصوه بالمقص ويغسلوه ويغسلوه يدهله مع الساندويتش. ده كمان أيام كورونا أو كوفيد 19 كان مهم لزيادة المناعة، بداية من مرحلة رياض الأطفال والابتدائي بقى موضوع إن هم يزرعوا، ده شيء مهم جدا وبقى بيطبق بشكل فعلي، سواء زي ما كنا واحنا صغيرين كده بنعمل الإنبات في أوض، أو إن لو عندهم حديقة كل طفل بيجيب أي حبوب اللي هو عايزها بتجي يزرعها وبيبتدي كمان يوليها ويسقيها. ده كمان بيقوي روح الانتماء والإحساس إن دي بتاعتي وملكي وأنا أحافظ عليها، فبالتالي مش هيبقى ماشي في الشارع يلاقي شجرة يتمرجح بيها أو يشدها، مش هيلاقي وردة في حديقة يقطفها. يعني احنا كلها منظومة متكاملة ما فيهاش فواصل، لكن الأساس وعي المواطن بإن احنا لو ما اتخذناش إجراءات سريعة وقوية فهيبقى في أزمة وجودية في الأمن الغذائي وفي كل حاجة. يعني حضرتك تخيلي مثلا مدن ساحلية، ممكن فيضان، ما فيش مدن ساحلية، سياحة، ما فيش سياحة، المناخ مأثر على الاقتصاد كمان، ما هو فعلا أصلا. يعني حضرتك أنا دلوقتي بيجيلي سائح بيجي ينزل البحر يلاقي البحر كله أنازيل، بيجي يشوف شعب مرجانية مفيش شعب مرجانية، بيجي مارس الغوص مفيش، هينزل يشوف إيه؟ نفس القصة السائح لما هيجي الجو نفسه بقى شديد الحرارة وشديد البرودة. يعني احنا كنا الجو الأول معتدل، لا دلوقتي بتزداد نسبة الحرارة، درجة الحرارة ارتفاع درجة الحرارة، وفي نفس الوقت بتزداد درجة البرودة. ده غير ان نسبة الأمطار بقى فيها اختلاف وفيها شدة وفي توقيتات غير أوقاتها، يعني الأوقات الطبيعية المتعرف عليها في مصر تحديدا، يعني الأمطار حصل نوع من الخلل، حصل نوع من الخلل، وحصل كمان بقى العواصف والأعاصير، دي كلها حاجات مستجدة على مصر يعني، وربنا يحفظ مصر يا رب إن شاء الله. هنسمع الأستاذة الناجي عن تشجيع الشباب للمشاركة في هذه المبادرة. احنا بنحاول نعمل توعية للشباب لان هم دول القاعدة اللي في المجتمع وهم دول مستقبلنا، وبالتالي بنحاول نحن نعمل لهم ندوات على شكل كبير علشان هم دول هيقدروا يطلعوا لنا حلول نقدر نواجه بيها التغيرات المناخية، اساليب قد تكون حديثة او خارج الصندوق نقدر بيها ان احنا نتكيف مع التغيرات المناخية. We'll be right back. نفس الروح نفس العيون والنور روحها فقط بتروح شوقك لقاك منور نختارها نفس الروح نفس العيون والنور روحها فقط بتروح شوقك لقاك منور وانا كنت فاكرة توأم شبهنا خيال كل شبهنا توأم شبهنا خيال صورة وصوت ليا بتحبها ولا بحبها ولا بفكرك بيا من خلال نشاط حضرتك في العديد من المبادرات وحضرتك أيضا مسؤولة في مبادرة حياة كريمة في المحافظات هل بتحاولي تعملي نوع من التوعية في القرى وفي النجوع في المحافظات اللي بتشاركي فيها؟ الحقيقة احنا يعني لما بننزل أي مبادرة لازم بيبقى فيه جانب تثقيفي فبنتكلم وخصوصا مع القرويات عن الموضوع ده يعني مفيش داعي ان هم مثلا يولعوا خشب علشان يدفوا طب ما يجيب تطلع غاز ثاني اكسيد الكربون والكلام كمان يمكن في القرى نسبة ثاني اكسيد الكربون بتبقى اقل بيبقى فيه بقى حاجة تانية غاز الميثان الناتج من الحيوانات نتاج الحيوانات يعني غاز ثاني اكسيد الكربون في المدن نسبته اكتر بكتير من القرى المصانع والعربيات والتنفس والكلام ده كمان احنا بنشير يعني مثلا لو كل 4 ساكنين في عمارة واتجاه شغلهم او مكان شغلهم في محيط واحد طب ليه ما يتفقوش كل واحد ياخدوا عربية واحد بس كل يوم بحيث يقللوا من استخدام السيارات لو المكان قريب ليه ما مارس رياضة المشي ياخد المشوار مشي ابتدينا كمان فكرة ركوب العجل والحقيقة ابتدت فكرة ركوب العجل دي بقى كمان انا شفتها بدأت تنتشر بعض الكرة بدل التوك توك اللي هم كانوا بيستخدموا التوك توك لأ دلوقتي وبقى بنات بيركبوا عجل فده كله بيقلل وزارة الشباب بتدعم من خلال مبادرات العجل وزارة الشباب لأ هو كمان افراد يعني بدأ يبقى في افراد يقول لك يعني انا بدل ما اجيب توك توك واركب توك توك ورايح جاي وطبعا واخدوها يمكن شويه من اتجاه اقتصادي اكتر لكن في النهايه مردودها كان مردود ايجابي ان احنا نقلل نسبه بالظبط كاصدقاء للبيئه يعني بيبقى عندكم حرص لعمليه التوعيه دي في من خلال حتى مبادرات حياه كريمه وبعدين كمان استغلال خامات البيئه ده بنركز عليه قوي قوي قوي يعني وخصوصا كاس البلاستيك ما تترميش يعني يا ريت نستعيد عن كاس البلاستيك زي زمان بكاس ورق او وهم بدأوا بقى كمان هم في الأرياف بدأوا يعملوا هي عارف حضرتك القماش يعملوا زي شنط والحقيقة بالنسبة لهم هي أفضل لأنها كمان أمتن وعملية ومش هتخليني كل شوية أشتري كيس وارميها فهم بدأ في اتجاهات لتغيير بعض السلوكيات الخاطئة استجابة الشباب للموضوع بقى والله هو يمكن الشباب لأنه متعلم وعنده قدر من الوعي فبدأ يستجيب بشكل أكبر في المدن وزي ما قلت لحضرتك بينقل المعلومات للأهل يعني الأم اللي في البيت مثلا زي ما قلت لحضرتك مثلا بتعمل أكل ما بتغطيش الحلة طب ما هو البخار ده بيطلع لا غطي الحاله هتقللي نسبه فقد في الطاقه. فالحاجات دي لما بتتناقش في محيط الاسره بتبتدي بعض الامهات تاخد بالها من المواضيع دي. استاذه منى، مع بدايات عام دراسي جديد ان شاء الله، هل في نيه ان احنا نهتم اكتر بتدريس الطلاب في المدارس والجامعات لموضوع التغيرات المناخيه؟ هو الحقيقه وزاره التربيه والتعليم عامله اول يومين في بدايه العام الدراسي يوم عن التغيرات المناخيه وما يتضمنه علاقتها بالبيئه يعني، واليوم الثاني يوم رياضي وكمان عن اكتوبر. استاذه منى بتصن وانت سفيره للمناخ، لو حابه توجهي كلمه للشباب المصري. اولا اهتم جدا جدا بالحفاظ على المياه، مفيش داعي نسيبها يعني اهدار للماء. تاني حاجه حاول على قد ما تقدر تقلل استخدام السياره، حاول على قد ما تقدر تقلل استخدام الموبايل لانه بياخد برضو طاقه جامده يعني. بس طبعا انشر المعلومات دي لاهلك واصحابك. الزراعه في المنزل من الحاجات المهمه جدا يعني، وخصوصا بعض النباتات اللي الاسره المصريه بتحتاجها، اي مثلا نعناع، روزماري، زعتر، يعني الحاجات دي بالاضافه لانها شكل جمالي بتزود نسبه الاكسجين، بتدي كمان وفر اقتصادي. وكان يعني في مبادره الشباب عاملينها لزراعه السطح بتاع البيت نفسه، أسطح المنازل بالضبط كده يعني. أتمنى برضو من الشباب يقللوا التدخين، فليه التدخين طبعا داخل في قصة ثاني أكسيد الكربون والكلام ده. الصحة والبيئة يعني منع التدخين ده مفيد للاثنين. بس هو مفيش شك طبعا بالأدخنة بتاعت السجاير دي والشيشة والحاجات اللي بيشربوها طبعا بتطلع برضو غازات يعني. المخلفات المنازل طبعا على قد ما نقدر نحاول نفرزها ونستفيد بيها. عارفة مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دمي، على راحتي معاكي وكأنك أمي. عارفة مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دمي، على راحتي معاكي وكأنك أمي. مش عارف ليه عارفة حاسس إني لأول مرة بشوفك، وإني بشوفك من أول لحظة في عمري. حاسس إني لأول مرة بشوفك، وإني بشوفك من أول لحظة في عمري. إني أنا ما أشرفت كفوفك، حاسس إني أنا ما أشرفت كفوفك. وإنك شجرة ولو مية بتجري، مش عارف ليه مش عارف ليه متونس الدنيا.